هذا مش شبه. الآن شو هي القاعدة؟ أنا الآن أريد أن أستخرج ربط وجود بعدم، نعم أم لا؟ فقال فلزم ارتباط الوجود الوجود نقيض المسبب بعدم السبب. فنلاحظ هنا نقيض المسبب هو عدم الشبه، نعم أم لا؟ نعم. وعدم السبب هو عدم الأسف، نعم. يعني وجود نقيض المسبب لهو الثانية عدم الشبع ارتباط وجود نقيض المسبب الذي هو عدم الشبع بعدم السبب وهو عدم عدم ذلك. هذا معنى قولنا أن هذا القسم الرابع استخرجناه من ماذا؟ من السبب والشرط، لأن عدم السبب يقتضي عدم المسبب وعدم المسبب يقتضي وجود نقيض المسبب. فارتباط وجود نقيض المسبب وهو عدم الشبع بعدم السبب وهو عدم الأسف. هذا معنى قوله ومن لازم اقتضاء عدم السبب لعدم المسبب اقتضاء عدمه. لماذا معدوم السبب؟ اقتضاء عدمه لوجود نقيض المسبب. ما هو نقيض المسبب؟ عدم الشبع. عدم الشبع. فوجود هذا ارتباط وجود بعدم، ارتباط وجود نقيض المسبب او عدم الشبع بعدم السبب وهو عدم الأسف. واستخرجنا هذا القسم الرابع من السبب، من السبب. يعني ما معنى من السبب؟ أي أن عدم السبب يقتضي عدم المسبب. طيب لماذا هنا عدم السبب؟ وجود نقيض، لأنه يقتضي وجود نقيض المسبب. فوجود نقيض المسبب يقتضي ماذا؟ عدم السبب. يعني عدم الشبع يقتضي عدم الأكل وهو عدم السبب. عدم الشبع هو نقيض، نقيض ماذا؟ نقيض المسبب. المسبب ماذا؟ عدم الشبع. نقيض عدم الشبع ضده الجوع. لذلك هذا استخدام، هذا لقاري منطقي. ايش معناها نقيض؟ ايش معناها ضد؟ واضح يعني ان شاء الله تعالى. من هنا استخرجنا ربط وجود عدم. هل يصح عدم بوجود؟ لا يصح، لانه قال فلازم هذه القرآن ارتباط وجود نقيض المسبب بعدم السبب. وجود بعدم السبب نحن نجب نقلبها، لكن حتى ما نغير لا نغير عبارة المؤلف ونكون أخطأ. واضح ارتباط وجود بعدم وجود ماذا؟ وجود نقيض المسبب بعدم السبب. ونفس الأمر في الشرط والمشروط. إذا الحمد لله عندي الشرط مثلا الوجود والمشروط، صحة الصلاة عندي عدم الشرط يقتضي عدم المشروطات او الجدع. يهو هذا عدم يقتضي ماذا؟ عدم سعادل سعادل لا ذكر العدم صحة الصلاة والنقيض بطلان يا بطلان الصلاة هو كله. الآن عدم المشروط هو بطلان الصلاة.

هذا قسم ثاني عندما قال باعتبار وجوده او ضده او نقيضه بالنسبه الى وجود المسبب وشبهه او ضده او نقيضهما، يعني نقيض السبب هل ذلك السبب رايتم السبب نقيضهما عدم ونقيض المسبب عدم الشبه، يعني نقيض السبب مرتبط بنقيض المسبب وهو رفض عدم بعدم، رفض عدم المسبب بعدم، رفض عدم المسبب بعدم السبب، يعني عدم الشبه بعدم الأكل، عدم الشبه بعدم الأكل. القسم الرابع عندي ضد الثالث ضد المسبب، ماذا المسبب ضده الجوع؟ طيب نقيض السبب الجوع هو عدم لا عدم عدم ضد المسبب الجوع، ونقيض السبب هو عدم شبع. نقيض السبب نقيض السبب عدم الأكل. طيب هنا عندي ربط ضد المسبب بنقيض السبب، ضد المسبب بنقيض السبب وهو ربط عدم وجود، يعني هو قدر وجود ضد المسبب، يعني وجود وجود ضد المسبب اللي هو شيء الجوع مقصود هنا ربط ضد المسبب يعني وجوده، وهو ربط وجود ربط وجودي ربط وجودي بعدم، بمعنى وجود الجوع بعدم هذا هو ربط وجود بعدم. الآن قسم الرابع عندي أشكر نحن أو نقيضهما، نقيض المسبب ونقيض ضد المسبب، نقيض ضد المسبب نظرا الآن ضد المسبب مين ضد المسبب؟ الجوع نقيض الجوع عدم الجوع اللي هو عدم الجوع. السبب

موجود في السماء. تبحث عن ضد السبب؟ لا لا. لو حتى هو المحقق عندما فكك العبارة ضد السبب، يعني أنا نحب ديما أي حاجة نعملها تكون مطابقة للعبارة بالضبط، ما تكونش مشكلة أصلا. طب أنا استشكلت واحدة، فكنت مقتنع بهذا اللي عملته، هذا عملته واحد، لكن أنا هون استشكلت حاجة. إنه عندي اعتباري واضح وجود السبب أو ضده أو نقيضه بالنسبة إلى وجود المسبب وهو شبعه أو ضده جوع أو نقيضه، نقيض ضد الشبع أو ضد المسبب أو ضد المسبب، وكذا هو نقيض المسبب واضحة ضد المسبب، نقيض المسبب واضحة. قال لي أنا مشكلتي في ضد السبب، ضد السبب هو الجوع. بالنسبة إلى وجود المسبب والشفاء والله نستطيع أن نفعل هكذا، هذا كله صحيح. أما حتى الكلام في تطبق العبارة مع ضده اللي هو ضد السبب، ما هو ضد السبب؟ الجوع. عند المسبب ما هو؟ الشفاء. الشفاء ضده عدم الشفاء. عدم الشفاء. فهنا نلاحظ أن الفائدة بين الضدين الجوع ضده ضد الجوع، ونقيضه هذا الشيء. الجوع بيصير ضد السبب، لو ضد الأكل الجوع بيصير عبارة ضد الشيء. عبارة ضد الأكل الجوع. ليش دقيقة العبارة؟ وين؟ يعني تقول إحنا ضد الأكل الجوع. الجوع هو ضد الأكل مش عبارة. ضد الأكل والجوع. هو ما تريش ما بينش حتى في حاجة. هي نفس ضد الأكل ما بينش ما قالش شيء بس لا أنا التوهاب اللي عملناه واضح، ربط وجود السبب بوجود المسبب، نقيض السبب نقيض المسبب، هذا كله واضح. استخرج بين أقسام الأربعة. أنا الآن عندما قلت اعتباري وجوده أي وجود ما السبب أو ضده، الآن يعني فما اعتبار ضد السبب، مش نخرج فيه الطبق المقابل. طب معي ممكن قد ممكن بهذه العملية عملها، الثاني عملها هو خرجنا أربع أقسام ولا ليست محصورة فيها، ممكن نخرج بطريقة أخرى. ضد السبب ما جوع. ضد السبب الجوع. الجوع يعني نقيض المسبب عدم الشفاء. عدم الشفاء. أي العلاقة تجب العملاق بين السبب وضد السبب؟ يعني وجود ضد السبب يقتضي عدم تكوّل ضد السبب ما هو؟ الجوع. طيب وجود الجوع يقتضي ماذا؟ عدم الأكل. فعدم الأكل هو نقيض السبب ولا؟ فنقيض السبب يقضي نقيض السبب، يعني وجوده عدم لا ضد السبب نقيض السبب، ضد السبب الجوع نقيض السبب عدم الأكل عدم الأكل.